ذكر المولى العليم العلام. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها السادة، هيا بنا إلى ساحة القرآن ووصية نبينا المصطفى العدنان حينما قال: من أراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن الطاروطي القرآني بطاروت شرقية، يتفضل مشكورا سائلين الله تعالى له التجلي والتوفيق.

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل تسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناكم وشددنا الله يحفظك يا اسلام. الله عليك. الله عليك. ان الله كان تشاؤون فين والنفس وما تشاؤون يا أخي وما تشاؤون إلا إن شاء الله. وما Thank you.

الله الرضي الفاتح.